الليل 14 فينا ريتنا قمر الليل 14 فينا ريتنا سمحت فاتوا بينهم زينتنا Yeah. فرحنا هنانا الفرح هو نانا وكل من سمع بفرحنا هنانا في حب عيشنا والهوى مبدانا حب عيشنا والهوى مبدانا وبيت الهني بنينا بمحبتنا سمحات فاتوا بينهم زينتنا بينهم زينتنا سمحات فاتوا سمحات فاتوا بينهم زينتنا سمحات فاتوا بينهم زينتنا مر ليلة 14 في نظرتنا مر ليلة 14 في نظرتنا سمحات فاتوا.